وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. في أي سورة؟ تفضل. قم زكي الله خير. في سورة الحكم. بارك الله فيك. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب، كيف نقدر الخبر في كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ كيف نقدر الخبر؟ لأنكم تعرفون أن لا نافية للجنس، لا نافية للجنس، أين اسمها؟ ها؟ إله، أين خبرها؟ الله. ها؟ طيب، هل أنت كوفي أو بصري؟ نعم، لا كوفي ولا بصري. السلام، من يعرف أين الخبر؟ تفضل. إيش؟ أنا أريد الخبر. أين خبر؟ لا لا، مو بحق، ما أفعل. أسلم. إلا الله على ما قال الأخ. لكن علماء البصرة النحويون يقولون لا يمكن أن يكون خبر لا النافية معرفة، ولفظ الجلالة معرفة، من أعرف المعارف. أسلم. الخبر محذوف والتقدير لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، فيكون الله ألوهيته حق وما سواه ألوهيته باطل. أما تقدير لا إله بحق إلا الله فلا شك أنه تقدير أوضح لكثير من الناس، لكن عند التأمل تجد أنه ينبغي أن يكون التقدير لا إله حق إلا الله. طيب، ملك الناس إله الناس، إذن إله الناس، هل نقول الناس هنا عام أريد به الخاص أو عام لكل البشر؟ الجواب عام أريد به الخاص، لأن بعض البشر لا يجعل الله إلها. ألم تعلموا أن قريشا قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إلها واحدا؟ الاستفهام هنا للإنكار والتعجيب. أجعل الآلهة إله واحدا؟ ثم قالوا إن هذا، أي جعل الآلهة إله واحدا، لشيء عجاب. والله إن الشيء العجاب أن تجعل الآلهة متعددة، هذا الشيء العجاب. أما أن يجعل الإله واحدا فهو الشيء الصواب. طيب، ألم تعلموا أن فرعون قال لقومه يا أيها الملأ إيش؟ ما علمت لكم من إله غيري. هل هو في هذا الكلام صادق ولا غير صادق؟ هو كاذب، هو نفسه يعلم أن هناك إلها سواه. والدليل على هذا قوله تعالى وجحدوا بها إيش؟ واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال له موسى عليه الصلاة والسلام يخاطبه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكبورا. يخاطب، هل قال فرعون لم أعلم؟ أجيبوا جماعة، ما قال لم أعلم. وهل هو عاجز عن أن يقول لم أعلم؟ نعم، لا مو عاجز، لأنه في المناظرة التي وقعت بينه وبين موسى في سورة الشعراء صرح. لكن هذه المناظرة الثانية عجز لما قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، ما استطاع أن يرد. فتبين بهذا أن الذين ينكرون ألوهية الله عز وجل على خطأ عظيم، فهو سبحانه وتعالى الإله وحده. ولهذا جاءت هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، جاءت مكررة في القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو ومن والملائكة ومن وأولي العلم قائما بالقسط، يعني حال كونه قائما بالقسط أي بالعدل، ثم أكد هذا بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل العلم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وهذه والله مزية وفضيلة للعلماء لا يعادلها شيء، أن الله جعلهم هم الشهداء على وحدانيته تبارك وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، ولو لم يكن من الترغيب في العلم إلا هذه الآية لكان كافيا. طيب، ومن المراد بأهل العلم هنا؟ من المراد؟ هل المراد أهل العلم لصناعة الطائرات والآلات الحربية وما أشبه ذلك، أو أولي العلم بالله وشرعه وأحكامه؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني لا شك. وكلما رأيت مدحا للعلم في القرآن والسنة فإنما المراد به العلم الشرعي. أبدا، المراد العلم الشرعي، العلم بالله، بأحكام الله، بأفعال الله، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أبسأل الآن، الوسواس هل هو صفة أو مصدر؟ تفضل. مصدر؟ مصدر السرع. ما دام قلت أنا هل هو مصدر أو صفة وقال الأخ أنه مصدر وقلنا خطأ، وش بدي؟ إذن ما أجبت عن علم، أجبت عن التقسيم. هل أجبت عن علم؟ اشرح لي كيف كان صفة. تسويسا هذا خطا ولا احد يقولها من العلماء. وسوس يوسوس تسويسا. طيب اصبر يا اخي، اصبر باقي مناقشه. من شر الوسواس الخناس، هذه الكلمه الثانيه تدل على ان الوسواس صفه ما هي مصدر، لان المصدر اللي هو الفعل ما يكون خناسا. اصبر. طيب الوسواس يعني الشيطان يوسوس في صدور الناس ويلقي في صدورهم الشبهات ويلقي في قلوب في صدورهم الشهوات. استمع يا أخي، أقول الوسواس هو الشيطان يلقي في صدور الناس إيش؟ الشبهات، ويلقي في قلوبهم الشهوات. فبالشبهات ينكر الإنسان الأخبار ويشك فيها، ولهذا يأتي الشيطان الإنسان يشككه في اليوم الآخر. يأتي الشيطان الإنسان ويوسوس في صدره بأمر يتعلق بالله رب العالمين، يتعلق بالله، حتى ما يأتي الإنسان يقول: من خلق كذا؟ يقول: خلقه الله. من خلق السماء؟ عجيب. من خلق الأرض؟ من خلق الهواء؟ من خلق الشمس؟ من خلق القمر؟ الله. يقول الشيطان: طيب عرفنا هذا، لكن من خلق الله؟ يأتي الشيطان يقول: من خلق الله؟ إيش نعمل يا ناس؟ ماذا يقول؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أعطاه الله طب القلوب والنفوس والأبدان أعلمنا ما لا نصر. قال: فليستعذ بالله ولينتهي. فأمرنا بدوائين: دواء لا طاقة لنا به، ودواء لنا به طاقة. ما هو الدواء الذي لا طاقة لنا به؟ الشيطان. الشيطان ما نقدر ندفعه عن أنفسنا، ولهذا قال فليستعذ بالله. الدواء الثاني نستطيعه، فما هو؟ ولينتهي. ولينتهي، ومعنى قوله ينتهي أن يعرض عن هذا الوسواس ولا يلتفت إليه، فإنه لا يضر. فإذا جاءك الشيطان يوسوس لك، يقول مثلا من خلق الله، يقول لك الله عز وجل ما هو، فعليك أن تقول الأخ، نعم، أن تستعين بالله، هذا واحد. والثاني تنتهي، تعرض عن هذا، تنصرف في أعمالك ولا همك، اصدر. هذا وسواس عظيم. هذه من الشبهات ولا من الشهوات؟ ها؟ من الشبهات. النوع الثاني ما يجعله الشيطان في قلب الإنسان من الشهوات. ولست أعني بالشهوات شهوة النساء، أعني بالشهوات ما تشتهيه النفس مما يخالف أمر الله. مثلا حرم الله على الإنسان الربا، يقول الربا وش فيه؟ الربا في مصلحة للآخذ والمعطي. الربا يقول ما وش اللي حرمه؟ في مصلحة للآخذ والمعطي. ولنفرض أن رجلا أراد أن يؤسس مصنعا وهو فقير، فجاء إلى البنك وقال أعطني 1,000,000 ريال بمليون ومائة ريال ومائة ألف من أجل أن يؤسس المصنع. تأسيس المصنع فيه فائدة ولا ما فيه فائدة؟ فيه فائدة، ينتفع المؤسس وينتفع الناس. البنك أو الذي أعطى الذي أخذ الربا له فائدة ولا ما له فائدة؟ له فائدة. ماذا استفاد؟ 100,000. فيقول هذا كيف يكون حرام؟ كيف يكون حراما؟ هذه شهوة، هو يعرف انه حرام وان الله حرمه، لكنه يريده من اجل الفائدة الربوية، والفائدة الربوية خسارة، ما هي فائدة. ولذلك احسن ما نقول في فوائد الربا ان نقول زيادة ربوية ولا نقول فائدة. وكون نقول فائدة نتبع الذين يتهاونون بالربا خلق منا. الدليل على ما سمى فائدة قول الرسول فمن زاد أو استزاد فقد أربح. ليش نجعلها فائدة؟ أنت إذا جعلتها فائدة ربما يقول القائل إنه ليس فيها ضرر، كل يطلب الفائدة، لكن سمها إيش؟ زيادة ربوية. طيب، هذه شهوة، كل إنسان يرغب أن يستدين بالربا علشان يمشي أحواله. هذه أيضا من الوساوس. ولهذا قال الذين يتعاملون بالربا قالوا إنما البيع إيش؟ مثل الربا، لا فرق بينهما. وتأمل والعياذ بالله عنادهم، قالوا إنما البيع مثل الربا، فألحقوا البيع بالربا، وكان عليهم أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، لكنهم قالوا لا، الأصل هو الربا والبيع مثل الربا. فأبطل الله هذا القول وقال إيش؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. وبسأل القرى الآن، أسأل القرى، هل يجوز أن أقول قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا؟ هل يجوز الوصل ولا ما يجوز؟ من القرى؟ أخذ سؤالهم، أخذ جواب. لا بأس عند الضرورة، ولا كان ما نكد عليك الجواب. نعم، ها؟ لا ما صحيح. تفضل. ايه وغير الصحيح؟ وغير الصحيح تقول الصحيح انه يجوز، فاقول لك ما غير الصحيح. طيب استرح. ارايتم الان لو قرات ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا، الا يمكن ان يكون قول واحل الله البيع وحرم الربا من قولهم؟ يمكن يعني يفهم الانسان انه منهم. لهذا نقول قف. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، انتهى كلامه. ثم قال الله واحل الله البيع وحرم الربا ردا على قولهم انما البيع مثل الربا. المهم يا اخوان، الوسواس وصف وليس نمشي وليس بمصدر. الدليل قوله الخناس، وقلت لكم ان هذا الوسواس يوسوس في صدور الناس بامرين، احدهما الاخ قم قائما، احدهما شبهات، احدهما في الشبهات والثاني في الشهوات. احسن. هل يراد بالشهوات هنا شهوات النساء او غير ذلك؟ بارك الله فيك. جيد. كل ما تشتهيه النفس مما يخالف الشرع فهو داخل في قولنا انه يوسوس في صدور الناس بالشهوات. الخناس، الخناس، الخناس هو الرجاء، من خنس الشيء اذا رجع، ومنه قوله تعالى الجوار فلا اقسم ايش بالخنس الجوار الكنس. هنا الخناس هو الرجاء الذي يرجع. فكيف هذا؟ الشيطان إذا ذكر الله عز وجل خنس وذل وتقاعس، ولذلك إذا سمع النداء للصلاة يدبر وله ضراط من شدة ما وجد، فهو خناس لأنه يخنس إذا ذكر الله عز وجل. وعلى هذا ففي الآية إشارة إلى أن الإنسان إذا أصيب بمثل هذه الوساوس فليذكر الله عز وجل حتى يذهب ويهرب الشيطان عنه الذي يوسوس في صدور الناس، أي يلقي الوسواس، الوسوسة، يلقي الوسوسة في صدور الناس. وهل يؤاخذ الإنسان بالوسوسة؟ الجواب لا، لا يؤاخذ، لأنها بغير اختيار إلا إذا ركن إليها واعتقدها. ولهذا لو أن إنسان أصيب بوسوسة في ذات الله عز وجل ثم أقلع وأعرض وفعل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الانتهاء، فإن ذلك لا يضر حتى لو كان أعظم شيء. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله إننا نجد في قلوبنا أو قالوا في نفوسنا ما يحب أحدنا أن يخر من السماء ولا يتكلم به. قال وجدتم ذلك؟ قال نعم. قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. الله أكبر. صريح الإيمان؟ نعم. وجه ذلك، يقول العلماء وجه ذلك أن الشيطان لا يلقي مثل هذه الوساوس إلا إذا كان الإيمان قويا، من أجل أن يمتحن المرء هل يركن لهذه الوساوس أو يطردها بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والإعراض. لكن من كان إيمانه ضعيفا أو مفقودا فالشيطان إيش؟ قد خلص منه. أرأيت الآن، هل أنت إذا جاء رجل شجاع مقبل عليك، مقبل عليك، ألست تستعد له؟ يا أخوان، رجل شجاع أقبل عليك بالسيف، ألست تستعد له؟ طيب رجل ميت، تهابه أو لا تهابه؟ ميت، غير الشجاعة اللي ذكرنا، تهابوا ولا ما تهابوا؟ ما تهابوا. القلب الذي لا خير فيه لا يعتريه الوسواس فيما يتعلق بذات الله عز وجل. قالوا لابن عباس أو ابن مسعود: إن اليهود يقولون نحن لا نوسوس في صلاتنا. ومعلوم من صلاة اليهود مردودة عند الله ولا مقبولة؟ مردودة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. هم يدخلون في صلاة والشيطان لا يتعرض لهم. يعني هؤلاء اليهود يقولون نحن لا نوسوس في صلاتنا أبدا. فقال ابن عباس أو ابن مسعود قال: صدقوا صدقوا، الشيطان ما يأتيهم. ليش؟ قال: وما يصنع الشيطان بقلب خراب. صحيح، ما يصنع. أنت لو أردت أن لو جئت إلى بيت متهدم، هل تسلط على الدركتر لأجل يهدمه؟ نعم لا، تذهب إلى البيوت الآمرة. أما القلب الخراب فالشيطان لا يتعرض له لأنه منتهي منه. هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين شكى إليه الصحابة أنهم يجدون في نفوسهم ما يحبون أن يخروا من السماء ولا يتكلموا به. هكذا هذا معنى قوله ذاك إيش؟ صريح الإيمان. وقولها الذي يوسوس في صدور الناس، عبر بالصدور والمراد القلوب، لكنه عبر بالمحل عن الحال. ايش محل عن الحال؟ ايش معنى المحل عن الحال؟ من يعرفه؟ المراد بالصدور في صدور الناس القلوب، لكنه عبر بالمحل عن الحال. من يشرح الكلمة هذه لي؟ بس اثنين نشكولا، ثلاثة أربعة، تفضل. ها؟ المحل والصدر. هل القلب في الصدر؟ الدليل أحسنت، بارك الله فيك. نعم، عبر بالمحل عن الحال، المحل الصدر والحال القلب. والدليل على أن القلب في الصدر قول الله تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هنا قال من الجنة، يقال جنة وجنة وجنة، مثلث الجيم. فالجنة ما يتقى به، والجنة البستان، والجنة ما يجتن عن الأعين أي يغيب عنها. يقال مرة ثانية، يقال إيش؟ جنة وجنة وجنة، وكلها في القرآن، كلها موجودة في القرآن. فمن يأتي لي بمفتوح الجيم؟ تفضل. ايش؟ لا يا اخي، نتكلم على جنة، هذه اللفظة. استرع استرع زك الله خير، ما عجبت. نعم، ايش؟ تمام، احسنت. او تكون لك جنة من نخيل وعنب. وقال الله تعالى: واضربه مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. طيب، الجنة بضم الجيم أين الآية اللي فيها؟ قوله تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيله. بارك الله فيك. الجنة بكسر الجيم أين هي؟ طيب، بارك الله. من الجنة والناس. نعم،